هذا المجلس السادس عشر بعد المئة في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم من جمع العلامة النووي رحمه الله، وما زلنا في باب البر وصلة الأرحام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. ومعنى ينسأ له في أثره أي يؤخر له في أجله وعمره. هذا حديث أنس ابن مالك ابن النضر النجاري الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. أخرجاه في الصحيحين. ينسأ أي يبارك ويؤخر، فيكون في هذا طول في عمره مع عمل صالح، فإن من أسباب البركة في العمر والطول فيه طولا ينفع العبد لا يضره، لا طول يضره، فليصل رحمه. وصلة الرحم سبب لمن سأت الأجل، أن يؤخر حتى يزداد عملا صالحا ويبارك له في رزقه وفي عقبه وفي أثره، وفيه سلامة لصدره لأنه أتى أمرا يتنافى مع الإفساد في الأرض، بل هو عمارتها وإصلاحها. فإنه سبق في آية سورة محمد أن قطيعة الرحم إفساد في الأرض، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. مفهوم المخالفة أن صلة الرحم إعمار للأرض وإصلاح لها لا إفساد ولا تخريب، ومن ذلك بقاء الصالحين في الأرض عمارة لها. ولما كان أصلح الصالحين العلماء كان ذهابهم من الدنيا عنوان نقص، ولهذا جاء في قول الله جل وعلا: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه. فسروا نقصان الأرض من أطرافها بذهاب العلماء الذين هم عنوان البركة، ويدخل تبعا لهم أهل الصلاح، ولا شك أن الواصلين أرحامهم من أهل الصلاح، يصلون أرحامهم إذا قطعها غيرهم، فهم بركة على الأرض وعلى أهلها. وليس في الحديث مشروعية طلب إنساء الأجل مطلقا، وإنما طول العمر وإنساء الأجل إن ترتب عليه نفع أخروي فهو مرغوب، كما جاء في حديث عمار بن ياسر وثوبان وغيرهم رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي. احيني يعني أطل عمري وأنسأ في أجلي إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وأفاد الحديث أن صلة الرحم سبب للبركة في العمر، فيعيش عمرا يتجاوز به من عاش أكثر منه. وفيه أن صلة الرحم أيضا سبب للبركة في سعة الرزق، فالجامع في الأمرين في العمر والرزق هو البركة، البركة في رزقه والبركة في عمره. وهذا مما جعله الله جل وعلا من الأجور المعجلة لبعض الطاعات، ومنها البر وصلة الرحم. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار من المدينة مالا من نخل، وكان أحب ماله إليه بيرحى، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحى، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه. هذا حديث دل على صلة الرحم في مدلول قول نبينا صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: أرى أن تجعلها في قراباتك. فامتثل أبو طلحة وقال: نعم يا رسول الله. فقسمها أي بيرحاء بين قراباته وبني عمه صدقة منه عليهم، امتثالا لما وعد الله به في آية آل عمران: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فدل الحديث على أن من أسباب الصلة التوسعة على القرابات وإهدائهم الهدايا ووقف الأوقاف عليهم وتنوع الصدقات عليهم وحبهم، فإنه إذا أحبهم جاء الخير مع هذه المحبة سلاما وصلة ومواساة ومشاركة في أفراحهم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل هذا الحائط بيرحاء لأمرين، ما هما يا ترى؟ الأول أنها مستقبلة المسجد أي في قبلته قريبة منه، والأمر الثاني أن فيها ماء حلو، ماء طيب، فكان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيه في الحائط فيشرب من مائها. ولم تذكر الرواية أنه كان يغتسل منه، وهذا يلحظ إلى ملحظ كثير من الناس لا يفطن له. من يفطن له؟ اللي جرب الحساوة في البيوت. تعرفون الحساوة يا الأخوان؟ هي آبار قريبة تحفر في البيت ينتفع منها أهل البيت في الغسيل، لأن غالب مائها مالح مر، يستخدمونها للغسل والتنظيف. أما الماء الحلو فيؤتى به من أماكن أخرى، إذ بعض الآبار حلوة فيوفرها أهلها ويوفرها الناس إلا للشرب وللطعام. أما الآبار الهماج التي فيها ملح أو مرارة أو يسميها البوادي بمشروب الإبل، الإبل ما يهمها حلو ولا غيره، فهذه يستخدمونها لمسائل الأخرى كالغسل والوضوء والاغتسال وغسل الملابس وما إلى ذلك. فأفاد هذا الحديث حلو ماء هذه البئر فكانت لشربه عليه الصلاة والسلام، ولم يذكروا فيها شيئا آخر. المقصود من ذلك أننا نثني على الله بما أنعم علينا به من النعم، وتوالت علينا آلاؤه العظيمة والمنن، حتى صرنا هذه المسائل التي أدركت النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لا نعرفها. الماء عندنا، فما يكفيك لوضوئك يكفي لمن قبلك في غسلهم وغسل أمثالهم. يفتح الحنفية ويبدأ الماء يصرف، لم يتعب فيه، غاية ما عندي لجهة الفاتورة عالية قام يتلوى وأنت لم تقتصد. وهذه ناحية مهمة أن ننتبه لها وننبه عليها من تحت أيدينا من الأولاد والنساء ولا سيما الخدم. وفيه ما ساق المؤلف الحديث لأجله، وهو بريرة أبي طلحة الأنصاري النجاري رضي الله عنه وعنهم، هو خزرجي، ما هو من بني النجار، من بني عدي. أبو طلحة من بني عدي من الخزرج، أبناء عمومة بني النجار، فيه بريرته لبني عمومته وقراباته بما وصلهم به من خير ماله، وهي حائطه النفيس بيروحاء. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله تعالى. قال: فهل لك من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما: جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. هذا حديث عظيم في هذا الرجل، وهو من أهل اليمن، جاء النبي صلى الله عليه وسلم مستأذنا له في الهجرة والجهاد. الهجرة يستأذن فيها طاعة، ما يستأذن فيها، ولكنها والله أعلم المراد بالهجرة السفر للجهاد، لا الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، لأن الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إذا عجز عن إظهار دينه فريضة واجب إلى قيام الساعة، كما قال جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فالهجرة لا يستأذن فيها إذا كانت الهجرة الواجبة، وإنما كأنها والله أعلم كما جاء في الرواية الأخرى سفر للجهاد. فلما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أي استعلمه، قال: ما تبتغي؟ تبتغي الأجر، في رواية تبتغي الجنة. قال: بلى يا رسول الله. قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: اذهب أو ارجع فأحسن صحبتهما، فأحسن صحبتهما، في رواية ارجع فالجنة ثم. وهذا محمول على الجهاد الذي هو ليس فرضا عينيا، وإنما هو الجهاد المستحب، إذ بر الوالدين مقدم عليه، وأخذ العلماء منه استئذان الوالدين في جهاد الاستحباب. أما إذا تعين الجهاد، والعلماء أجمعوا على تعين الجهاد في ثلاثة أحوال: الأولى أن يدهم العدو بلدا، فيجب على أهله أن يهبوا لدفعه، فصار متعينا على أهل البلد المدهوم من العدو مدافعته. الثانية أن يستنفر ولي الأمر المسلمين: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وإذا استنفرتم فانفروا. فهذه في حال الاستنفار يتعين الجهاد على من استنفرهم ولي الأمر، ولهذا استثني منهم الأعرج والأعمى، ليس عليهم بذلك ماذا؟ حرج. الحالة الثالثة أن يقف المجاهد في الصف، فيحرم عليه أن يتولى ويفر. نعم، يجوز له الانسحاب التكتيكي إذا أمره به ولي أمره أو قائده، وهو ما يسمى الكر والفر، انسحاب تكتيكي ليس له علاقة بهذا. أما أن يتولى هاربا من هول هذا المقام وخائفا من القتل، فهذا من السبع الموبقات كما جاء في حديث أبي هريرة. ما سواه يكون الجهاد في طلبه إما فرض كفاية وإما مستحب. فبر الوالدين مقدم على الجهاد المستحب والفرض الكفائي الذي يقوم به من يكفي. نعم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وقطعت بفتح القاف والطاء. ورحمه مرفوع على أن تكون قطعت رحمه هي الفاعل، وفيه قطعت رحمه بناء على أنها نائب فاعل. ليس الواصل، يقول صلى الله عليه وسلم، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه أو قطعت رحمه وصلها. فأفاد الحديث ثلاثة مراتب: مرتبة الواصل، ومرتبة المكافئ، والثالثة الله يدفن شرها مرتبة القاطع. فالواصل هو الذي يصل الرحم عند وجود سبب قطيعتها، إما رخامة ما نشئ على معرفة أقاربهم، إنما همهم تسمين وتدليع. وكم وجدنا ممن لا يعرف قراباته لرخامة أولئك، لا يتواصلون معهم، فكيف يعرفهم الصغار؟ ينشأ الصغير على من كان بين عينيه. وإما أن يكون لأشياء في النفوس وغل في الصدور يورثها الآباء لأبنائهم، والكبار لصغارهم، والإخوان لإخوانهم، وكلها من حبائل الشيطان. فالواصل الذي تتبع الرحم فوصلها، فإن ردوا عليه صلته صاروا إيش؟ مكافئين، ردوا عليه المعروف. فالمكافئ ليس واصلا، وإنما مثنيا على من أتى له بالخير. الثالثة وهي القطيعة، وهي التي توعد عليها بهذه الذنوب وبهذه الآثام والوعيد عياذا بالله. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. متفق عليه. هذا سبق الحديث أن الله أول ما خلق الخلق قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، إن قامت تعلقت بالعرش. فالحديث يفسرها، وكان الأليق أن يؤتى به بعد حديث الرحم مباشرة ليفسر هذا ذاك. نعم. وعن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. متفق عليه. نعم. هذا حديث أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث. من أي قبيلة هي؟ مجذوب، من قريش. من أي قريش؟ يا الربع، من أي قريش هي؟ وش تقول لو سألتكم عن أسماء شاعر من الشعراء؟ تبي تعرفونه؟ تعرفونه ولا ما تعرفونه؟ ولا مشهور من المشاهير؟ مرت علينا غير مرة يا أخواني. ميمونة بنت الحارث، العامرية الهلالية، أم المؤمنين، آخر من تزوج النبي عليه الصلاة والسلام، وإخات عبد الله بن عباس، أختها الكبيرة أم الفضل لبابة بنت الحارث زوجة عمه العباس، وأختها الثانية أم خالد بن الوليد، وأختها الرابعة تزوجت رجلا من أهل نجد، وهي التي زارت رسول الله وزارت أختها وجاءت معها بأضب وأقط. أضب جمع ضبان، وأقط البقل، فطبخت الأبط فقدمت في مائدة النبي عليه الصلاة والسلام، وخالد حاضر لأنها خالاته، فالنبي ينظر فيه ولم يمد يده إليه، قال أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكن نفسي لا تشتهيه، فإنه ليس بأرض قومي. مكة ما يعيش بها الضب، حر قر ورطوبة ما يعيش بها، ولهذا أقرب المناطق التي يوجد فيها الضب من مكة 80 كيلا. طيب خالد بن الوليد مهل مكة، كيف يعرفه ويأكلها؟ هيا صادق، ها ها، هذا صادق ولا أنت؟ ها وش تقول؟ ها من يفزع الصادق؟ تبي تفزع في ميمونة ولا في الضب؟ أي ها وش تقول يا الرحال؟ أي خالد فارس، والفارس ما تقره أرض، يطويها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبتعد، إنما في صغره رعى الغنم، ورعي الغنم قريب. قال فاجترها خالد ويأكلها والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. ميمونة رضي الله عنها بنت الحارث كان لها وليدة، ما الوليدة؟ هي الرقيقة المملوكة من الصغار، فأعتقتها. وش فضل عتق الرقبة؟ فضل عظيم. سدت الشريعة أبواب الرق إلا من طريق واحد، وهو الجهاد في سبيل الله إذا كان المسترق كافرا، والرق لمصلحة الكافر، ولهذا قال فيه الفقهاء في الرق إنه عجز حكمي سببه الكفر بالله. فإذا استرق ورأى المسلمين وأخلاقهم وطباعهم وعباداتهم دخل الإسلام في قلبه، فلهذا نوعت الشريعة في أسباب العتق. كفارة اليمين فيها عتق، الظهار فيه عتق، قتل الخطأ فيه عتق، و ها ها أي هذا الأجر مثل الطواف، لكن الشريعة نوعت في أسباب العتق وأطلقت أن من أعتق رقبة أعتق الله عنه بكل عضو عضوا يوم القيامة. تطلعت رضي الله عنها لهذا الثواب فأعتقت هذه الوليدة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها في يومها قالت أشعرت يا رسول الله، أي أدري علمت ودريت إني أعتقت فلانة؟ قال لو أهديتيها لأخوالك لكان أفضل. وش الشاهد منه؟ صلة الرحم بإهدائهم الهدايا، ومنها الأرقى يعينونهم، فإهداء القرابات من الرقيق أفضل من إعتاقها، ليحصل بها النفعين، نفع الأقارب من جهة ونفع المهدي من جهة ثانية، وهذا الرقيق يعيش مع مسلمين ينظر إلى أخلاقهم وطباعهم فيزداد تمسكا بهذا الدين. ففيه فضل الصدقة والهدية على الأقارب، وأظنها قلت في هذا الزمان أو ندرت أو جاءت عند أمور، يعطيني أعطيه، يعينني أعينه، يساعدني أساعده، أي المعاوضات، وليس لهم من ذلك إلا ما أرادوا. نعم. وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. متفق عليه. وقولها راغبة أي طامعة عندي تسألني شيئا، قيل كانت أمها من النسب وقيل من الرضاعة، والصحيح الأول. هذه هي أم رومان على المشهور، وقد فارقها أبو بكر لما أبت أن تؤمن، تزوج رضي الله عنها رضي الله عنه أسماء بنت عميس، فجاءت تزور بنتها أسماء، وهي أسماء أسن من عائشة، وهي شقيقة عائشة. ثم إن أم رومان أسلمت بعد ذلك، فجاءت رضي الله عنها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمها جاءتني زائرة، وهي مشركة وهي راغبة، ترغب بالوصل والإعطاء، شأن قليل الحال مع أولادهم وبناتهم إذا كانوا متسعي الرزق والحال. قالت: يا رسول الله، أفأصلها؟ قال: صليها. وكانت ماذا؟ مشركة. فالشرك لا يمنع في الأبوين من الإحسان إليهما وصلتهما بأنواع الصلة إلا في معصية الله. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي محسنا إليهما مبتغين الأجر بذلك. أم رومان أسلمت رضي الله عنها بعد ذلك، أسلمت بعد ذلك. أنا قلت إنها شقيقة لعائشة، لا، ما هي بشقيقة لعائشة. أم رومان هي أم عائشة، وأم أسماء غيرها، وفيها قصة الإفك. فإن أم رومان رضي الله عنها كانت تحت أبي بكر، ولما وقعت قصة الإفك رجعت عائشة إلى أمها وأبيها، فكانت أمها مصبرة لها. فأسماء أمها غير أم عائشة. المقصود من ذلك صلة الوالدين ولو كان على غير الملة. وأعظم ما يصل به الأب والديه أن يتسبب في اعتاقهما من النار بإسلامهم إن لم يكونوا مسلمين، وإيمانهم إن كانوا مرتدين. من الآباء والأمهات من لا يصلون يا أخواني، نعم، واللي ما يصلي ما هو مسلم ولو عاش مع المسلمين وكان أبواه مؤمنين. فهذا أعظم النفعة التي ينفع بها الولد والده. ثم تأتي بعد ذلك منافع الآخرة في الدعاء والإحسان والهداية والدلالة والتعليم، ثم منافع الدنيا بأنواعها. اللهم اجعلنا نافعين لآبائنا وأمهاتنا، آمين، بارين بهما أحياء وأمواتا، آمين. اللهم حرمهما على النار، آمين. اللهم اجعلنا وإياهم من أهل الفردوس الأعلى في دار القرار، آمين. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم أن ينزلنا وإياكم فردوس الأعلى، وأن يدخلنا جنانه بغير حساب ولا عذاب، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه من المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نعم نعم، في شيء الأخوان؟ سم لمن؟ للأقارب وللوالدين، أي نعم، هي نوع من أنواع الصلة. أما رسائل الوسائط للوالدين فهي عنوان للعقوق والرخامة، ما يصل والديه إلا برسالة جوال، هذه رخامة ونقص مرجله وعقوق وقلة أدب. تساوي الأبعد بوالديك، لأن هذه للأسف موجودة الآن. أما سائر الأقارب فهي نوع من أنواعها. نعم، نعم. طريقة الوصل جاء الشريعة بها إجمالا وأوكل تفاصيلها الأغلبية للعرف. فمن الوصل الهدية، ومن الوصل النفقة، ومن الوصل الدعاء، ومن الوصل التحنن، كل هذه جاءت بها الشريعة. أما تفاصيلها فتركها لعرف الناس، فما كان في العرف وصلا يسمى وصل، وما كان في العرف لا يسمى وصلا ليس كذلك. نعم، سم. أي ينسى يؤخر، نعم. يسأل أخونا يقول جاء من الحديث حديث أنس من أحب أن ينسأ له في أثره أو في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، والملك يكتب عمل ابن آدم ورزقه وأجله وشقي هو أو سعيد وهو توه مبغى في رحم أمه، فهل بينهما تعارض؟ لا، سبق في علم الله أن فلانا يصل رحمه فيبارك له في الأجل وينسأ له فيه، وسبق في علم الله كتابته وقدره أن فلانا قاطع فلا يحصل له ذلك، فما كتب لك في رحم أمك لن يتغير ولن تزيد فيه ولا لحظة، لا تزيد فيه، لأن العمر خلاص أبر مبرم محتوم. وأخبرتكم أن الإمام أحمد لما قيل له أطال الله عمرك يا أبا عبد الله قال مه لك أمر قد فرغ منه، ذاك أمر قد فرغ منه أي انتهي منه، وهو ما يتعلق بالعمر. وفق الله الجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.